الرحمن الرحيم ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به ألا إن لله ما في السماوات فليفرحوا قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من Oh, I

إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون وما صبرك إلا بالله. واصبر واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون ألم يروا لجعلناه رجلا وللبسنا Yeah.